تحدي وجيتك انا لك لا تحدي جيت من باب بيتك يا هناي وغناتي جبتك اللي وجيتك انا لك لا تحدي جيت من باب بيتك يا هناي وغناتي احمد الله لقيتك واستقرت حياتي احبك فديتك وانت كل امنياتي احمد الله لقيتك واستقرت حياتي فيها حبك فديتك خذيتك وكني حقق اغلى الاماني صرت لي قطعه مني من ضلوع المحاني من خذيتك وكني حقق اغلى الاماني صرت لي قطعه مني من ضلوع المحاني انت ذوقي وفني واغلى انسان جاني صرت بالحب اغني دام لك هالاغاني انت ذوقي صرت بالحب أغني فيها حبك بديتك بديتك بديتك بديتك فيها حبك بديتك فيها حبك بديتك ولك بضلوع صدري يغلى من كل غالي بدولك كل عمري واللي أول وتالي عيش بضلوع صدري يغلى من كل غالي ضغط قلبي في حبك يا قمر هالليالي كل ما تقول أحبك قلت يا ويل حالي ضغط قلبي في حبك يا قمر هالليالي كل ما تقول أحبك قلت يا ويل حالي